صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج للناس حجة الوداع، وأنه خطبهم في المدينة، وأنه بيّن لهم ما لا يجوز للمحرم أن يلبسه، وأنه صلى الظهر بالمدينة، وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا البرانس. قمص جمع قميص، ثياب معروفة، والبرانس ثياب أيضا لها رقاب تشبه إلى حد ما ثياب المغاربة الآن، البرانس ولا السراويل ولا العمائم جمع عمامة ومرمى على الرأس، ولا يلبس ثوب مسه ورث أو زعفران. وأنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى ذو الحليفة، أبيار علي، الآن ترى في أبيار علي يعرف وادي العقيق، وأنه بات في تلك الليلة صلى بأصحابه العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر، ثم أحرم عليه الصلاة والسلام وخير أصحابه في الأنساك الثلاثة. والأنساك الثلاثة هي التمتع والقران والإفراد. التمتع معناه أن يهل بالعمرة، قل لبيك عمرة، ويمضي يلبي حتى يصل إلى مكة، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره إن كان قرب الحج، أو يحلق والحلق أفضل إلا إذا كان قرب الحج، فيقصر ويترك الحلق للحج ثم يحل. فهذا هو التمتع، ثم يحرم بالحج من عام. هذا هو التمتع. وأما القران فهو أن يلبي بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذا اسمه قران. لكن القارن ما يحل من إحرامه إلا يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، التحلل الأول. إذا فعل اثنين من ثلاثة، طاف وسعى إن لم يسع معطاه القدوم، ورمى وحلق أو قصر، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة حل التحلل كاملا. ثم والثالث من الأنساك الإفراد، وهو أن يلبي بالحج فقط، قل لبيك حجا، ولا يريد عمره. فهذا يبقى على إحرامه إلى يوم العيد كالقارن. أعمال القارن والمفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. فكل من المتمتع والقارن يلزمهم هدي، بقوله تعالى تمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أكتب الأسئلة أكتبها. هذه أنواع الأنساك الثلاثة. فإذا وصل الحج الإنسان إلى الميقات، إن كان في غير أشهر الحج فإنه يحرم بالعمرة ولا بد، وإن كان في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، الحج أشهر معلومات، هذه اسمها المواقيت الزمانية، فإنه مخير بين هذه الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. لكن التمتع أفضل لأنه يأتي بنسكين مستقلين في سفر واحد، ولأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فإنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمرهم أن يحلوا ويجعلها عمرة، ولما توقفوا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. ولما سئل أي الحل قال: الحل كله. وسأله سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذه الأنساك الثلاثة. أما المواقيت المكانية فهي للحليفة، به أبيار علي، لأن شرف أبيار علي، وهي قريبة من المدينة، وهي أبعد المواقيت من مكة على 10 مراحل، قريبة من المدينة. وأما والميقات الثاني الجحفة، قرية قريبة من رابغ، جحفها السيل وشرفها السيل، والآن الإحرام من رابغ لأنه قبلها بقليل، والإغاب ورابغ مدينة مشهورة على الساحل على الخط القديم للمدينة على بعد 5 مراحل تقريبا من مكة، يمكن تزيد على 150 كيلو عن مكة تزيد يعني. والميقات الثالث يلملم، ميقات الجحفة هذا لأهل الشام ومصر وشمال أفريقيا وأوروبا ومن أتى مع ذلك الطريق. وأما الميقات الثالث فهو يلملم ويعرف الآن بالسعدية، وهو على الساحل، ميقات لأهل الساحل واليمن ومن أتى من تلك البلاد. والرابع قرن المنازل، يعرف بالسيل الكبير وامتداده وادي محرم، اللي يجي مع الجبل من الطائف عن طريق الجبل يحرم من وادي محرم، واللي يجي مع السريع يحرم من وادي السيل، كلاهما واحد، لأن يعني هذا وادي ممتد، وادي محرم هو أعلى على قرن المنازل. والخامس ذات عرق، ذات عرق جنوب شمالا عن سيل، وتعرف بريع الضريبة لأهل المشرق ومن أتى من ذلك الطريق، والسيل لأهل نجد الطائف والخليج ومن جاء مع ذلك الطريق. والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل أو قرنا، ولقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحلون من مكة. هذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للعمرة، لمن أراد العمرة في الحرم فلا بد أن يخرج من الحل إلى الحل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة حينما طلبت من العمرة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. للآن يعرف مسجد عائشة، فلا يجوز لك أن تحلم بالعمرة من داخل مكة من الحرم، لا، لا بد أن تجمع فيها بين الحل والحرم. هذا بالنسبة لميقات العمرة لمن في مكة. أما الإحرام بالحج فتحرم من منزل، انت لازم فيه. يوم الثامن يوم التروية تحرم من بيتك من خيمتك في مثلا في اي مكان ساكن فيه تحرم منه، ولا لازم تحرم من الحرم يعني المسجد ولا من تحت الميزاب، لا كل هذا ما له، وانما تحرم بيتك والحمد لله حتى اهل مكة من مكة. اما ذات عرق فقد يختلف هل تحديدها بسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام او باجتهاد من عمر رضي الله عنه لما قال له اهل المشرق ليأتوا من طريق العراق ومن جاء من تلك الناحية وخراسان قالوا ان طريق اهل نجد يعني ان الوادي السيل مائل عنا جور علينا مائل عنا، كذلك ايضا طريق المدينة، فوقت لهم ذات عرق. والذي والراجح والله اعلم ان توقيتها بسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها خفيت على عمر واجتهد عمر فوافق اجتهاده هذه السنة فصار والحمد لله، هذا محل اتفاق بين اهل العلم. اما من لم يمر على واحد من هذه المواقيت فانه يحرم اذا حاد اقربها اليه، يعني ما مر مع واحد من هذه المواقيت فانه يحرم اذا جاء اذا حاد اقرب هذه المواقيت اليه، ومن خفي عليه اقرب ميقات فانه يحرم على مرحلتين من مكه يعني مسافه 80 كيلو، لان هذا هو اقرب المواقيت مثل السيل مثل السعديه ورياض ضريبه، كل هذه على في حدود الله اعلم مرحلتين يعني 80 كيلو على وجه التقريب. اما من ياتي بالطائره فهذا يحرم اذا حاد الميقات اذا حذو في انه يحرم، والاولى ان يحتاط قليل لان الطائره تسرع وقد يتجاوز، فعليه ان يسال اذا خفي عليه يسال المضيفين في الطائره ايش قرب الميقات هو قريب هو بعيد، ولا يغفل. وكذلك ايضا اللي ياتي عن طريق البحر يمر مثلا بوادي يحرم اذا حاد هذه المواقيت، مثل كونه جاي من جهة الجنوب يحرم إذا حاد يلملم، وجاي من جهة الشام جهة قناة السويس فإنه يحرم إذا حاد رابغ. هكذا ينبغي للمسلم أن يتفطن ويتنبه ولا تجد المواقيت بدون إحرام. وقد اختلف أهل العلم هل كل من جاء إلى مكة يلزمه أن يدخلها محرمة أو ما يلزم إلا من أراد الحج والعمرة، على قولين. القول الأول أنه يلزم كل من أتى إلى مكة أن يكون محرما بحج كان وقت حج أو بعمرة، إلا إذا كان له حاجة تكرر من التاجر أو صاحب الميرة أو رسول السلطان من راعي البريد أو دخلها لحرب، فهذا لا يلزمه الإحرام. أما إذا كان غير ذلك فيلزمه الإحرام. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد الحج أو أراد العمرة، بقوله عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الحج ولا العمرة فلا يلزمه الإحرام، إذا جاء للزيارة زيارة قريب أو تعقيب معاملة أو حاجة أو ما إلى ذلك فهذا لا يلزمه أن يحرم إلا إذا رغب. ولعل هذا القول والله أعلم هو الراجح، لكن ينبغي للعبد إذا تيسر له فرصة أن ما يضيعها وأنه يدخل مكة بإحرام ويستفيد إما حج وإما عمرة، لأن الفرص تغتنم، ولا يدري العبد هل يتيسر له أن يرجع مرة ثانية أو لا يرجع. الله أعلم، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ينبغي للعبد ما يفوت عليه الفرص، بل يغتنم هذه المطالب وهذه المكاسب ويرغب إلى الله جل وعلا في مثلا اغتنام هذه الفرص، فلا يعني يأتي بمكة إلا وهو محرم يعتمر إن لم يكن حج أو يكون حاجا. هذا هو الأكمل والأفضل. وكما تعلمون الله جل وعلا جعل بيته معظما مشرفا، وجعل الحرم حما لهذا، جعل هذا المسجد حما لهذا البيت وبناء له، وجعل سائر الحرم بناء لهذا المسجد، وجعل ما وراء المواقيت، ما وراء الحرم إلى المواقيت حما ويعني فأثنى للحرم. فلهذا شرع الله المواقيت تعظيما لهذه الأماكن وتقديس لها، وليدخلها الإنسان وهو متجرد عن أمور الدنيا ممتهلا إلى الله عز وجل راغبا فيما عنده. هكذا ينبغي للمسلم إذا دخل إذا أتى إلى هذه البلاد المقدسة. كل هذا تعظيم لهذه الأماكن العظيمة. وليكون الناس متساوين، مثلا الغني والفقير على حد سواء، كل منهم ضاحي محرم، غني أو فقير على حد سواء، يشبه يوم القيامة، كل الناس سواء، ما هناك فضل إلا بالأعمال. ولكل يأتي إلى الله عز وجل بنفسه وحده، لا مال معه ولا عشرة معه ولا فيه من يعينه ولا من ينصره. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذا يشبه إلى حد ما ويذكر بيوم القيامة، وأن الناس يأتون يوم القيامة كل يقول لا أسألك إلا نفسي نفسي نفسي، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه هي الأنساك الثلاثة، وهذه هي المواقيت. والآن أرى الأسئلة كان يشوفها كثيرة، فنحب أن نسمع الأسئلة، وإذا كان في متسع من الوقت واصلنا الحديث بعدما نأخذ الأسئلة. ونقف الآن على ما يشرع ما يسن عند الإحرام. نعم، لا تكون مسألة بنظام. بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة تسأل عن حكم شرب دواء عشبي وبعد هذا كان الإجهاض دون قصد أو نية. العشب هذا يتعالى الدواء؟ ما أدري، لا شربته لأجل التداوي وكان العادة أنه ما يضر، فلا شيء عليها إن شاء الله. يسأل يقول امرأة شربت دواء عشبي عشب ثم حصل عليها إجهاض، فهل تكون تسبب في قتل هذا المولود أم لا؟ أقول إذا كان هذا بناء على نصيحة طبيب وإنسان يعني مختص في الطب فلا شيء عليها. نعم. ما حكم حلق اللحية؟ يسأل يقول ما حكم حلق اللحية، هل يجوز أو لا يجوز؟ حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحف الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، وقال في حديث آخر قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين. فهذه النصوص وما في معناها تدل على تحريم حلق اللحية، وأن الإنسان لا يجوز له أن يحلق لحيته، بل يعني يتعين عليه أن يقص شاربه. بعض الناس تجده يوفر الشارب ويحلق اللحية، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تماما، صلى الله العافية. نعم. طيب يا شيخ، ده المشركين دلوقتي هم اللي بربوا اللحية. هم المشركين دلوقتي هم ربوا اللحية، القساس وبربوا اللحية ربوا الآن. اه ولو كان، حتى ولو كان يعني يبقى المخالفة فين بقى؟ هم مربيين واحنا مربيين. لا، الحكم وين كان يعني. نعم. كانت هناك مفاهمة في تقسيم قطعة أرض بتراضي أخت مع أختها، ثم باعت القطعة وجعلت ثمنها ثمن بيع الأرض وبعد سوء مفاهمة وحجت بثمن بيع الأرض وبعدها ساءت المفاهمة، فما حكم حجها؟ يسأل ويقول أنها في قطعة أرض وأنها اشتوت فيها، تراضت مع أختها، تراضت مع أختها وقسمتها، نعم، ثم باعت، باعت نصيبها، ما حكم الحج قبل الثمن هذا؟ لأنها حصل بينهم سوء تفاهم. ما بعد، على كل حال الحج صحيح إن شاء الله تعالى، وأما المفاهم سوء المفاهمة فيرجع فيه إلى القضاء، فإذا حكم القاضي بطلان البيع رجع الثمن على صاحبه ورجعت الأرض إلى أهلها، لكن الحج إن شاء الله تعالى صحيح في حد ذاته. أما قضية هل هي منتهية وغير منتهية فهذا مرجع على القضاء. نعم. ما حكم تناول الحبوب أو استعمال الكيس البلاستيكي لتأجيل الحمل؟ إيش؟ ما حكم تناول الحبوب أو استعمال الكيس البلاستيكي لتأجيل الحمل؟ أخذ الحبوب أو استعمال الكيس البلاستيكي كما يقول لمنع الحمل، هذا في تفصيل. إذا كانت المرأة مريضة أو ما تنزل بعمليات يمكن يعني ينظم الحمل، وإذا كانت المرأة شابة صحيحة قوية فالأولاد نعمة من نعم الله عز وجل، ولا ينبغي للمسلمين أن يضعفوا النسب ويقللوه، وهذا الآن مما وقع فيه المسلمون، الأعداء والكفار يكثرون والمسلمون يقلون، لا المسلمين يقلون النسب، فيجب يكفيني اثنين ثلاثة، أنا عاجز عن الإنفاق عليهم وعن تربيتهم، وهذا غلط، هذا من الشيطان. الله جل وعلا تكفل بأرزاق الجميع، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم. ما هي شروط صلاة الميت الغائب؟ إيش؟ ما هي شروط الصلاة على الميت الغائب؟ الشروط على الصلاة على الميت الغائب كالصلاة على الحي سواء بسواء. على الحاضر. يعني على الحاضر. تماما. يعني مثل ما نصلي على الحاضر على الميت الموجود قدامنا نصلي على الغائب تماما. يعني. ولا يحتاج نأتي بعصا ولا نأتي بحاجة نضعها قدامنا، وإنما نصلي على بالنية. رجل ذهب للمطار وهو محرم لامرأة، ثم قدر عليه وتذكر أنه نسي الجواز، فتأخر في المطار وسافرت في الطائرة مع مجموعة نساء، ما عليه، ووصلت مكة وطافت وسعت دون محرم، وبعدها بيوم وصل محرمها، فما عليها؟ على كل حال يقول امرأة خرجت مع محرمها، إلا أنه عند السفر نسي الجواز، رجع ليأتي به، سافرت في معرفة حتى وصلت إلى مكة، وهذا الرجل لما أخذ الجواز لحق بهم، فماذا عليه؟ على كل حال طوافها صحيح إن شاء الله تعالى، وهي أثمت في هذا العمل لأنها سافرت بدون محرم، كان الواجب عليها أن تنتظر زوجها أو محرمها حتى يأتيها ولا تسافر إلا وإياه حفاظا عليها، لأن من شروط وجوب الحج على المرأة أن يوجد محرم. لا يصح الحج، لا يلزم المرأة أن تحج إلا إذا وجد محرم لها، فإذا لم يوجد محرم فلا يلزمها الحج. بعض الناس يوصوننا عند سفرنا لمكة والمدينة بقولهم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة القول؟ هذا الأمر غير مشروع. سلمنا على النبي عليه الصلاة والسلام، أن تسلم على النبي وأنت في مكانك وفي بلد، أن تصلي على كل يوم في صلاتك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فأنت تسلم عليه عليه الصلاة والسلام في كل يوم في كل لحظة في صلاتك وانت جالس في بيتك، فلا يحتاج أن تقول سلمنا عليه، ومو بحي يروح يسلم عليه يقول فلان يسلم عليه، وميت عليه الصلاة والسلام، لهذا بدعة ما لها أصل، وإنما يقول ادعو لي إن شاء الله تعالى عند الكعبة في المسجد الحرام في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا طيب، لأن الرسول، لأن عمر رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لا تنسانا يا أخي من دعائك، هذا طيب. أما قول وسلمنا على النبي هذا عمل غير مشروع وغير وارد، لأنك الآن صلي على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا قال أنكر الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه على من جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويسلم، قال سلم حيثما كنت، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني كأنك في الأندلس أو في الصين أو في أي مكان ما في مانع يبلغ عليه الصلاة والسلام. نعم. يسأل عن امرأة طافت وسعت طواف القدوم في يدها ثلاث أساور من ذهب من نوع الخفيف لم تعلم به، ولما علمت لم تستطع إخراجها من يدها، فما الحكم؟ يسأل عن امرأة عليها حلي وهي تطوف أو تسعى، فهل من حرج في ذلك؟ لا حرج في هذا، ولا يلزمها أن تخرجها، لكن ينبغي لها أن تخفيها تسترها عن الرجال لئلا يكون في ذلك فتنة، وإلا ما في مانع أنها تطوف أو تسعى وعليها الذهب أو عليها فضة وعليها حلي، ما في هذا مانع، لكن ينبغي أن يتخفيها لئلا تفتن الرجال، لأن هذا من الزينة. نعم. هل يصح لي أن أوكل والدي أو أحدا من رفاقي بالرمي في اليوم الثالث حتى أتمكن من الذهاب إلى مكة، حيث أنه يوجد معي عمتي امرأة عجوز وقليلة النظر؟ يسأل الأخ ويقول هل يمكن أني أوكل من يرمي عني وأنزل من منها؟ لا، وإنما إذا كانت عمتك يشق عليها الزحام وهي لا تستطيع أن ترمي، بإمكانك تنزل بها بالصباح وتعود أنت ترمي عنك وعنها، أما أنت ما توكل لأنك قادر، لكن إذا كانت عمتك يعني ضعيفة ولا تقدر ترمي، أو مثلا ضعيفة النظر أو ضعيفة البدن، ووكلت أو وكلت غيرك وأحبيت أن تنزل بها قبل حطمة الناس، ما في هذا إن شاء الله تعالى مانع، لكن ترمي ترجع أنت ترمي عنك وعنها. نعم. ما توكل يعني. وهل يصح لي أن أرمي عن عمتي الجمرة جمرة العقبة الأولى خوفا من الزحمة وضعفها وقلة نظري؟ والله جمرة العقبة في نظري إنها أخف الجمرات، وفي إمكانك أن ترمي وإياها آخر الليل، وكون أنها ترمي وتشارك الرمي هذا أكمل وأطيب إذا تيسر هذا. وجمرة العقبة بالذات يوم العيد الغالب أنها خفيفة، وبخاصة آخر الليل أو آخر النهار، لأن وقت طويل من بعد نصف الليل ليلة العيد إلى غروب الشمس، كل هذا وقت للرمي، فإن كانت ترمي في آخر الليل ليلة العيد أو ترمي آخر النهار بعد العصر أنت وإياها وتشاركي في الرمي، طيب كونها حاجة كونها مثلا ما تشارك، إذا الشيء تستطيع تشاركي، إذا كانت ما تقدر فالحمد لله توكل عنك. نعم. الأمر يسير إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحرمت من أبيار علي مفردا، وبعد وصولي إلى مكة طفت طواف القدوم وسعيت بالصفا والمروة، وبعد ذلك أردت أن أجعلها عمرة أي أكون متمتعا، فقصرت شعري وأحللت، فهل هذا جائز وماذا أفعل؟ يسأل الأخ ويقول إن أحرم من أبيار علي بالإفراد، وأنه طاف القدوم وسعى بعد ذلك بعد طواف القدوم، ثم إنه رأى أن يتحلل فقصر وتحلل، فهل يلزمه شيء؟ لا شيء عليه، هذا هو السنة، هذا هو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه لما طافوا بالبيت. لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمرهم أن يجعلها عمرة، وهذا هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام أصحابه، أمر من لم يسق الهدي، وهذا هو الأفضل، ويكون متمتع ويحرم بالحج إن شاء الله يوم 8 مع المسلمين، وعليه هدي يذبح يوم العيد أو أيام التشريق. نعم. شو يا أخي أبوزة بعد كده نزل مثلا جد ومدفع ليلة ما يضر بعد ما حل إحرامه يعني؟ أيوة ما يضر مش حاجة. نعم. خلاص. يقول ما حكم ما حكم من أفرد الحج ثم شق عليه الأمر ورغب في التمتع ماذا يفعل؟ هذا نفس الشيء، يعني يطوف ويسعى ويقصر مثل المثل الأول بالضبط، يطوف ويسعى ويقصر من شعره ويحل إحرامه، هذه عمره انتهت الحمد لله، يبقى حلال كأنه لم يحرم. يجوز له إتيان أهله إن كان مع زوجه، يستعمل الطيب، جميع يعني ما كان محرما عليه بالإحرام يجوز له أن يستعمله كان لم يحرم، ويوم ثامن إن شاء الله يغتسل ويحرم بالحج إن شاء الله تعالى مع المسلمين من اللي قبله حكمه تماما. قدمنا إلى الحرم وطفنا وسعينا غير أننا قصرنا من شد غير الرأس ولم نقصر من جميعه. قصرنا من شد غير الجنبين اليمين واليسار، والله أرجو أن يكفي، لكن لو أنك قصرت من جميعه كان أولى وأكمل خروج من خلال. نعم. يقول أنا ناوي عمرة لأمي بعد زيارة المسجد النبوي، السؤال متى يكون طواف الوداع؟ من صاحب السؤال الأول اللي قصر من خلال؟ نعم. من هو؟ نعم أنت؟ أيوة. وين قصرت من هنا؟ أيوة من هنا وهنا. من هنا وهنا؟ أيوة. شعرتين شعرتين ولا كثير؟ يمكن شعرتين أو أكثر. أكثر. كم؟ ما حسبت شيء. ها؟ ما حسبناهم شيء. ها؟ بس يعني قصرنا يعني من هنا وهنا. شد غين يعني.